أصدرت الجمعية العامة للكوريين في الصين بيانا يوم الثاني من هذا الشهر استنكارا لجرائم زمرة باك كون هي الخيانية في انتهاك سياسة الدولة. ذكرت فيه أن الجمعية العامة وجميع الكوريين في الصين يعبرون عن الاستياء والحقد إزاء الحادثة الأخيرة، مؤكدة أنهم سيقومون مع أبناء الشعب الكوري الجنوبي بعزل باك كون هي عن منصة الرئاسة والحكم عليها.